الحمد لله رب العالمين. الخطأ 38. ذكرنا في المحاضرة الثامنة، قال هو في المحاضرة الثامنة من أصول السنة حينما ذكرنا أنه قال من لم يؤمن بنزول المسيح أنه لا يقبل. ذكرنا أنه يلزم من ذلك لوازم أنه لا يؤمن بيأجوج ومأجوج وكذا، بمسيح المريم كذا، بالمهدي كذا، بالدجال. في هذه المحاضرة أيضا، المحاضرة الثامنة، قال فمنكر عذاب القبر، أي الذي ينكر عذاب القبر، يدخل صاحبه في البدعة والضلالة ولا يدخل صاحبه في الكفر أبدا. إذن هذا أيضا يضم إلى أنه من ينكر، يقول من ينكر المسيح، الدجال، المهدي، يأجوج ومأجوج كذا، عذاب القبر، ينسب إلى إيه؟ البدعة والضلال، ولكن لا ينسب إلى الكفر أبدا، وأكد بكلمة أبدا. والجواب على ذلك أن هذا من عنده هو، جاء في مسائل الإمام أحمد رحمه الله إمام أهل السنة من رواية النيسابوري في المجلد الثاني على 156، قال وعذاب القبر ومنكر ونكير، أي النيسابوري بن هاني. قال أبو عبد الله نؤمن بهذا كله، أي نؤمن بعذاب القبر ومنكر ونكير، منكر ونكير أي فتاني القبر. قال الإمام أحمد نؤمن بهذا كله، ومن أنكر واحدا من هذه فهو جهمي، أي من أنكر واحدا من هذه فهو جهمي. والسؤال هنا، ماذا يحكم أهل العلم على مذهب الجهمية؟ هذا لا خلاف فيه، يعني ما أظن أن زهران أصلا يخالف في هذا، أن الإجماع واقع على أن منهج مذهب الجهمية مذهب كفري كفرا أكبر. حتى لما قيل لعبد الله بن مبارك حينما قال 73 فرقة، فقالوا والجهمية، فقال إنما تسألني عن الفرق التي هي في الإسلام، وأما الجهمية فليس من أهل الإسلام. وقال ابن مبارك إن نحكي كلام اليهود والنصارى ولا نحكي كلام الجهمية. فالجهمية معلوم بالإجماع، بإجماع أهل العلم، أن منهجهم منهج كفري كفار كفرا أكبر مخرج من الملة. هذا أولا. ثانيا، الحافظ ابن الملقن في كتاب الإعلام بفوائد عمدة الأحكام عند شرح حديث عبد الله بن عباس أن النبي عليه السلام في الحديث الذي رواه الجماعة، مر النبي عليه الصلاة والسلام بقبرين فقال إن هذا لا يعذبان ويعذبني في كبير، فأما أحدهما فكان لا يستبرئ من بوله أو لا يستتر أو لا يستنزه، ثلاث روايات، فأما أحدهما فكان يمشي بالنميمة والآخر فكان لا يستنزه من بوله، فأخذ النبي عليه الصلاة والسلام جريدة من رطبة فشقها نصفين فضع على قبرهما فقال لعله يخف عنهما ما لم يبس، حديث مشهور معروف. فابن الملقن قال إيه؟ قال عند هذا الحديث قال فيه دلالة على إثبات عذاب القبر، هذه واحد. قال وهو مذهب أهل السنة وجمهور المعتزلة كما ستعلم، وهو ما يجب اعتقاد حقيقته، وهو ما نقلته الأمة متواترة. انتبه لأنه سيأتي أيضا يقول بأن أحاديث عذاب القبر ليست متواترة. قال ما نقلته الأمة متواترا، فمن أنكر عذاب القبر أو نعيمه فهو كافر، لأنه كذب الله تعالى ورسوله وفي خبرهما، كذب الله تعالى ورسوله في خبرهما، لأن عذاب القبر ثابت بالكتاب وبالسنة وعليه إجماع. هذا ثانيا. ثالثا، في فتاوى اللجنة الدائمة 5/13 بعنوان حجية حديث الأحاد، السؤال للجنة ما حكم من ينكر عذاب القبر بحجة أنها، أي الأحاديث الواردة في عذاب القبر، بحجة أنها أحاديث آحاد، وأحاديث الآحاد لا يؤخذ بها مطلقا، فهم هذا؟ ما حكم من يقول هذا؟ وهم لا ينظرون إلى الحديث صحيح أو حسن أو ضعيف، ولكن ينظرون إليه من جهة كونه أحادا أو مرويا بطرق مختلفة، فإذا وجدوه حديث أحاد لم يأخذوا به، فما هو الرد عليهم؟ فقالوا: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه، وبعد. قالوا: إذا ثبت حديث الأحاد عن الرسول صلى الله عليه وسلم كان حجة فيما دل عليه اعتقادا وعملا بإجماع أهل السنة. وابن القيم في الصواعق المرسلة تكلم في هذا وأطال فيها النفس، وابن حزم في الإحكام أطال في هذا النفس، وابن عبد البر في التمهيد تكلم ورد في هذا، وبين أن مذهب أهل السنة أن أحاديث الأحاد حجة في العقيدة والعمل. والشيخ الألباني رحمه الله رحمة واسعة له رسالة في هذه المسألة. فقالوا: كان حجة فيما دل عليه اعتقادا وعملا بإجماع أهل السنة، ومن أنكر الاحتجاج بأحاديث الأحاد بعد إقامة الحج عليه فهو كافر. وارجع في الموضوع إلى كتاب الصواعق المرسلة لابن القيم رحمه الله، وهذه برئاسة الشيخ ابن باز رحمه الله. رابعا، الشيخ عبد المحسن العباد على موقعه يسأل: ما حكم من ينكر عذاب القبر؟ لأنه سينكرونها بحجة، الذي سينكرها له أمور: إما أن ينكرها بحجة أنها أحاديث أحاد، وإما أن ينكرها لأنه كيف يعني يقال بأن هناك عذاب قبر و هذا الكلام الفارغ الذي تقولونه، كما يقول مثلا إبراهيم عيسى وغيره وغيره، مفهوم؟ إما أن ينكر بأنه حجة، بأن إنكار حجية حديث الأحاد، وإما إنكار أصلا لأن المسألة لا تدخل العقل، ولا كلام ما يعقلش يعني، الكلام ده غير صحيح. طب الأحاديث، النبي عليه الصلاة والسلام يقول، وهذه الأحاديث ثابتة عنه عليه الصلاة والسلام، يقول لك ما لا أحاديث ولا شيء، هذا الكلام لا يدخل العقل، وإذا تعارض العقل مع النقل يقدم العقل، اللي هي القاعدة، القانون الكلي الذي وضعه الرازي الذي رد عليه شيخ الإسلام ابن تيمية في تلبيس الجهمية. الشيخ بيقول: الجواب معلوم أن إنكار عذاب القبر إنكار لشيء معلوم من بالأحاديث الكثيرة المتواترة. لاحظ أن الأئمة كلما يتكلمون يقولون الأحاديث الايه المتواترة، هيجي لنا طلعت زهران يقول لك أحاديث عذاب القبر ليست متواترة كده، ضربة لازم، كما يعني خلاص انتوا خدتوا على الكلام ده، يعني خدتوا عليه أي حاجة وخلاص أي كلام يقال، يعني كالأحاديث الكثيرة المتواترة عن النبي عليه الصلاة والسلام، فالذي يكون عالما به يخشى عليه أن يكون كافرا، لأن هذا مما تواترت به الأحاديث وجاء به القرآن في قوله عز وجل: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا. فعذاب القبر ثابت في هذه الآية الكريمة في حق آل فرعون: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة ادخلوا آل فرعون أشد العذاب، مفهوم هذا؟ فالذي ينكر عذاب القبر فهو منكر لما جاء في القرآن. هيجي لنا برضو طلع زهران سيقول بأن هذه الآية لا يؤخذ منها عذاب القبر تصريحا، إنما هو استنباط فقط من إيه؟ من أهل العلم، لكن أنها صريحة في عذاب القبر لا. قال الشيخ هنا: فالذي ينكر عذاب القبر فهو منكر لما جاء في القرآن، فتقام عليه الحجة ويبين له ما جاء في القرآن. فتقام عليه الحجة، أي الحجة الرسالية، أن يقرأ عليه القرآن ويبين له أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام، مفهوم هذا؟ يبين له الأحاديث، يبين له الآيات، مفهوم هذا؟ ثم بعد ذلك أن يعاند في هذا، يقول: لا، أنا هذه الأحاديث والله يعني تلزمكم أنتم، لكن هذا الكلام لا يدخل دماغي، هذه الأحاديث أحاديث أحاد، أو هذا الكلام كلام عقلي، مفهوم؟ كلام ده لا يلزمني، مفهوم هذا؟ يبين له الإيه؟ الكتاب والسنة. فقال: وإذا أصر على ذلك فالذي يظهر أنه يكون كافرا، لأنه مكذب بما جاء في القرآن ومكذب بما جاء في السنة المتواترة. سادسا، قال الشيخ الفوزان، وهذا أيضا على موقع الشيخ، نص السؤال: ما حكم من أنكر عذاب القبر واستهزأ بالنبي عليه الصلاة والسلام؟ فقال الشيخ: من أنكر عذاب القبر فهو كافر، لأنه أنكر ما تواترت به الأدلة. لاحظ كل شيخ وكل إمام إنما يذكر الحكم يقرن معه الحكم بإيه؟ بأنها متواترة ينكر ما تواترت به الأدلة من الكتاب والسنة. وأما من أنكرها جهلا هذا يضلل، من أنكرها جهلا هذا يضلل لا يعرف. واحد بنقول له هناك عذاب قبر فيقول لا ما في شيء اسمه عذاب قبر، فيؤتى إليه هذا الرجل، هل أتي إليه بالقرآن وأتى إليه بالسنة؟ لا، ما أتي إليه بالقرآن والسنة، إنما يؤتى إليه بعد ذلك بالآيات والأحاديث. ثم بعد ذلك إن أصر على هذا بعد أن أوتي إليه بالبيان فهذا له إيه؟ له الحكم الذي تكلمنا فيه. إذن قوله هنا بأن الذي ينكر عذاب القبر إنما يضلل فقط، طيب يضلل فقط هذا قول ضلال، لكن بعد أن يبين له ويصر على تركه يقول لك لا يكفر أبدا، لا يكفر أبدا، مفهوم هذا الكلام؟ فهذا الكلام إنما هو من عنده فقط.